تحسب لها ما بيرضاش واهتمامه كله بيك ما تحسب لها لما تلاقي الدنيا بتقسى والأوضاع ما بردش ترسى ما تحسب لهاش ما تحسب لهاش إلهك حي ما بينساش وعيونه سهران عليك وبغير خيرك ما بيرضاش واهتمامه كله بيك ما تحسب كله حزين وبيتحسر اطمن وبلاش تتأثر ما تحسب لهاش ما تحسب لهاش إلهك حي ما بينساش وعيونه سهران عليك وبغير خيرك ما بيرضى لما تشوف السهل بيصعب والشر في زماننا بيغلب لما تشوف السهل بيصعب والشر في زماننا بيغلب فما تستعجبش وتستغرب ما تحسب لها ما بيرضاش واهتمامه كله بيك ما تحسب لهاش ربنا قال زمان واتكلم إننا في الدنيا هنتألم ربنا قال زمان واتكلم إننا في الدنيا هنتألم لكن في الآخرة هنتنعم ما تحسب لهاش ما تحسب لهاش ما تحسب لهاش إلهك حي ما بينساش وعيونه سهران عليك وبغير خيرك ما بيرضاش واهتمامه كله بيك ما تحسب لهاش